وبعدين ده خدها لنفسه، خلصنا منه خدها لنفسه. يقوم بقى فكر المهدي يعمل ايه؟ يجيب ايه السوق ويفرده ويحط بيده الشريف الحجر في السوق، ثم يستدعي القبائل المتنازعة كل واحد يمسك حته من الايه من طرف الثوب ويشيلوه كلهم، يبقى حقق لهم مرادهم في الفخر جميعا بدون ان واحد يبقى متميز عن الايه عن الاخر، ولكنه استبقى انه حكم. فلما شالوا الثوب كده مسك الحجر هو ووضعه ايه، فيبقى تصرف التصرف اللي يعمل ايه اللي ينهي الحفيظه بين الايه القبائل، ولا يمنعهمش انهم كرموا اول داخل بان يكون محمد. عمل ايه؟ اذا فرسول الله اللي اسمه محمد ده ربنا يقول محمد اللي انتوا عارفينه، عارفين 40 سنة قبل ما يبعث، وما جربتم عليه نقيصة في شيء، بل بالعكس اللي عنده حاجة منكم كويسة ويعايز يأتمن حد علامة ما يلاقيش الا محمد. اذا اخبر محمد ما حدش يعرفه، يبقى محمد اللي انتوا عارفين له الخصال الجميله دي هو اللي انا اخترته رسول. يبقى معناها ايه؟ انكم شهدتم له قبل ان ارسله ايه، فما دام شهدتم له قبل ان يكون رسولا بالاستواء في الخلق والاستواء في الراي والاستواء في الراي، يبقى لازم تصدقوه بقى، لانه ايه نجح عندكم فيما قبل البعثه. فلما ربنا يقول محمد رسول الله يعني محمد الذين عرفتموه وعرفتم خلقه وعرفتم آباءه، ان ما فيش واحد منهم سجد لايه لصنم، ولذلك لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلت اتنقل من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات، ما فيش فيه حاجه من سفاح الجاهليه، كله من النهر وخطبه ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. وبدل قصه ابوه معروفه، معروفه في الجزيره كلها، ومعروفه في عند مكه بالخصوص. الخصعميه كانت ترى في عبد الله جلالا في وجهه، فكانت على طريقة البقى الناس اللي بيحبوا نشئته، فخلته ماشي مرة كده واستدنته وقعد تراجع عن نفسه، ودي حاجة كانت معروفة عند الناس. فقال الأبيات المشهورة: أما الممات فالحرام دونه، والحل لا حل فأستبينه، يحمل كريم وعرضه ودينه، فكيف بالامر الذي ترغينه. وقعدت واحده بالها منه، فلما تزوج امنه بنت وهب مره ثانيه كده قامت قالوا لها فيكم، قالت له ماذا اصنعه بعد ان فقد النور الذي كان في وجهه. وعلموا ان امه ايه حملت به، فكان النور انتقل من ابيه الى امه، واصبح ابوه الجوهر اللي كان فيه الاول مش موجود، لكنه حماه من انسفاح الجاهليه فابوه. وبعد ذلك مات ابوه وهو لا زال في بطن امه، وبعد ذلك هو استرضع في بني سعد، ولما استرضع في بني سعد اللي بيترضعه شافت له كرامات وقت تحكيه، لما قالت اخوته احموا محمدا من هجير الشمس، قال والله يا أمه ما في هجير ولا أي شيء، إن هو لما يمشي في الشمس نلاقي حاجة بتظلله كده. فإذا شهد له كل شيء لأبيه للعفة، وشهد له الكل بأنه مؤيد من حاجة ثانية أعلى من الهجير. فربنا بيقول يا محمد هذا اللي انت عارفينه بتحمدوه في كل خصاله أنا اخترت رسول، يبقى أنا جيت على وفق رأيك ولا لا؟ فلما يجي اقعد كذبوه، فانكم عرفتموه قبل ان اعرفكم به. من محمد ولذلك يبقى محمد المبتدا به، ورسول الله هذا الخبر محمد الذي تعرفون خصاله امانه وصدقا ومروءه وعفه، هو الذي اخترت رسول. يبقى الله اعلم حيث يجعله ايه، فكان من الواجب انك انتم ايه ساعه ما جه ايه تامل.